بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، أزلنا مع رحلة إلى الدار الآخرة نتعرف من خلالها على اليوم الآخر كأننا نراه من خلال الدليل السمعي من القرآن والسنة. نتعرف على هذا اليوم حتى نوقظ به الأحاسيس والمشاعر، وحتى ننجح به في ترويض نفوسنا وتأهيلها وإعدادها وتربيتها، حتى ننجح في جعله طاقة دافعة إلى الأمام دائما، إلى البذل والعطاء والتضحية والفداء، حتى نجعله قوة رادعة، وحتى نجعله صوتا مربيا مؤدبا ضابطا. إذا ما نظرنا إلى الأمة الأولى كيف بعثت، علمنا عندها أنه السبب الأول بعد الإيمان بالله عز وجل وبرسوله الذي نجح به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الارتقاء بأصحابه من الحضيض إلى القمة، وأفرز للبشرية تلك الأمثلة العجيبة التي عاصرت أسوأ جاهلية عرفها البشر. ونحن حينما نتكلم في هذا اليوم إنما نتكلم لكوننا نرى في أرض الواقع انحرافا عظيما، ولا سبيل لنا لعودة الانضباط والاستقامة والمثالية والخيرية لأفرادنا وأسرنا ومجتمعاتنا وأمتنا إلا بتعميق الإيمان بهذا اليوم. ما زلنا أيها الأحبة مع القيامة الصغرى، شرعنا في الحديث فيها بدءا من الموت ولوازم الإيمان به، وكيف يكون أثرها في أرض الواقع، ثم تكلمنا عن تلك اللحظات الحرجة التي تخرج فيها الروح، ومن يحضر تلك اللحظات العصيبة والرهيبة كالشيطان وكرقيب وعتيد والكرام الحافظين وملائكة الموت والأهل والأحباب أحيانا. صورنا ذاك المشهد ثم طوفنا مع رحلة مع الروح من ساعة خروجها مرورا بصعودها إلى السماء ثم بعودتها إلى البدن في القبر، ثم عشنا مع وصف القرآن والسنة للقبر وكيف أنه آخر منازل هذه الدنيا وأول منازل الآخرة. تكلمنا عن القبر من خلال الدليل السمعي وتعرفنا عليه جيدا، وكيف يكون فيه الامتحان الشديد الرهيب، وكيف من شفقته صلى الله عليه وسلم حفظ أمته الإجابة وعلمها لها لتكون لها متقنة، فلا تتردد ولا تتلعثم حينما تسأل من الملكين في القبر. ثم تكلمنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة فيما سيكون بعد هذا الامتحان الرهيب من العذاب والنكال أو النعيم المقيم. تكلمنا عن عقيدتنا في عذاب القبر ونعيمه من خلال القرآن والسنة، وأثبتنا هذا ووضحناه بالدليل الذي لا شك فيه، ورددنا على الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نقف بعض الوقفات المهمة عند القبر أيضا، فنطرح مسألة من المسائل المهمة: هل صور لنا الدليل السمعي صفة النعيم أو صفة العذاب في القبر؟ نريد أن ننظر إليها من خلال الدليل السمعي، وكيف تكون، وهل هي على البدن وحده أم على البدن والروح معا، وكيف تكون حال الروح بعد الامتحان. وإن اتسع الوقت سنتعرف أيضا على أسباب النجاة من عذاب القبر والوقاية منه، وهل يعصم من المسلمين أحد من عذاب القبر، وبما لنتعلم ونأخذ بأسباب الحيضة والحضر. نقول وبالله التوفيق. أما عن صورة النعيم والعذاب في القبر فقد وردت الأدلة الشرعية تحدثنا عن صورة هذا النعيم وذات العذاب، أجرنا الله وإياكم منه. إذا ما نظرنا إليها من خلال الأحاديث الصحيحة في الصحيحين والسنن والمسانيد، وصدقنا بما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، سننظر إليها كأننا نراها رأي عين. ولهذا أعظم الأثر في تربية أنفسنا كما قلنا وترويضها وإعدادها وتأهيلها لتكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر، على أداء الواجبات والحقوق في أسمى صورها. صح كما في حديث البراء الطويل وكما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما أخبرنا عن كيفية خروج روح المؤمن وعن الامتحان في قبره وعن إجابته السديدة الموفقة بفضل الله عز وجل: من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم، وبينه يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ينادى من قبل السماء: أن صدق عبدي في إجابته المسددة الموفقة. ولذا تصدر الأوامر بالنعيم: فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها ومن طيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. الله أكبر، تلك الحفرة الضيقة المظلمة انظر كيف تتسع بفضل الله عز وجل وبرحمته وبالعمل الصالح. ويؤمر أن يفتح له في قبره مد بصره فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان الله تبارك وتعالى، أبشر برضوان الله تبارك وتعالى والنعيم المقيم. نعم اسمع، أبشر برضوان الله تبارك وتعالى وبالجنة وبالنعيم المقيم. هذا يومك الذي كنت توعد، هذا يومك الذي أخبرت به في القرآن والسنة وكنت به مصدقا، هذا يومك الذي كنت به توعد. فيقول المؤمن: بشرك الله بالخير، من أنت؟ وجهك الوجه الذي لا يجيء إلا بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا إلى معصية الله أو عن معصية الله. فجزاك الله خيرا، فجزاك الله خيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح له باب من النار وباب من الجنة، أي في قبره، ويقال له: هذا منزلك، أي من النار، لو كنت عصيت الله عز وجل أبدلك الله به هذا المنزل. فينظر إلى الجنة من هذا الباب فيرى ما أعد له فيها، فيفرح ويسعد ويستبشر ويصيح بها مدوية: رب عجل قيام الساعة، رب عجل قيام الساعة، كيما أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال: اسكن، انتظر. في رواية يقال له: نم نومة العروس. في رواية يقال له: ارقد رقدة المتقين. نعم، منعما معززا مكرما في قبره. وفي رواية أخرى عند الترمذي لما يسد بالإجابة الصحيحة التي سمعنا يقول له الملائكة الذين كانوا يمتحنونه: قد كنا نعلم أنك تقول هذا في الدنيا، نعلم هذا من سجلك، من كتابك، عن طريق إخوانه من الملائكة، عن طريق إخبار المولى تبارك وتعالى لهم، قد كنا نعلم أنك تقول هذا في الدنيا، أي تردد هذه الإجابة، تحفظها، تترجمها، تطبقها، تعمل بها في الدنيا. فيقول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: فيفتح له في قبره 70 ذراعا في 70، وينور له في قبره، ويقال له: نم نومة العروس. وفي الرواية الأخرى: ارقد رقدة المتقين. يطلب الرجع لأهله ليخبرهم ليبشرهم، يقال: نم بعد، لم يأتي ذاك الموعد، نم في قبرك معزز مكرم. وثبت أيضا أن من نعيم المؤمن في قبره، والذي لا يدانيه نعيم، أنه بين الحين والحين ينظر إلى مقعده في النار، والذي نجا منه بعمله الصالح، فيزداد فرحا وسرورا وبهجة وسعادة حينما يرى أنه قد عمل في الدنيا وصدق وجد واجتهد فنجا من هذا المقعد الرهيب العظيم، فيزداد فرحا وسعادة في قبره. الله أكبر، تخيلوا هذا المشهد، هذا هو مقعدك في النار لو كنت عصيت الله. فيستشعر هذا المعنى، حدث عن المحامد والثناء والشكر لله تبارك وتعالى ولا حرج. قال: ومن نعيم المؤمن في قبره، كما في الصحيحين أن هذا القبر يملأ عليه خضرا، أن يخضر هذا القبر بالخضرة، بالمناظر والمشاهد الجميلة البديعة، إكراما له وتطييبا لمجلسه مع جليسه الصالح، عمله الذي كان يعمل في هذه الدنيا. قال: ومن نعيم المؤمن، كما روى ابن القيم عن ابن أبي الدنيا وقال له شواهد، أن من نعيم المؤمن في قبره أنه يبشر بصلاح ولده في الدنيا. انظر إلى هذا المعنى، الإنسان منا في هذه الدنيا لرأى صلاحا من ولده واستقامة أمام عينه يسعد يفرح ينشرح، فما بالك في قبره حينما يبشر من الملائكة أن الولد من الصالحين، من المستقيمين، من الطيبين. يا لها من فرحة عظيمة في هذا الموطن. ومن نعيم المؤمن في قبره كذلكم أيضا ما حسنه الألباني من حديث قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي أخاه يعني في التغسيل والتكفين حينما يموت، من ولي أخاه فليحسن في كفنه أو فليحسن في كفنه، فإنهم يتزاورون في قبورهم، أو فإن المؤمنين يتزاورون في قبورهم. حسنه الألباني عليه رحمة الله. المعنى أن أهل الإيمان يتزاورون في قبورهم. استشعر هذا المعنى في تلك الحياة البرزخية، وكم هي طويلة، وكم فيها وفيها أهل الإيمان يتزاورون في قبورهم. الله أكبر. نعم، إننا إذا تحدثنا عن نعيم المؤمن في قبره لن يسع المجال ولا الوقت لبيان هذه الحقيقة، ولكن أردنا أن نثبتها بالدليل السمعي لنتعلم هذه المعاني ولنؤهل أنفسنا لمثل هذا النعيم العظيم. أما عن عذاب القبر فحدث ولا حرج، فكما صح ومر بنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الكافر والفاجر حينما يمتحن في قبره ولا يوفق ولا يسدد إلى الإجابة السديدة الصحيحة يرسب يسقط، يقال له من قبل السماء: كذبت كذبت. نعم. ثم يؤمر الملائكة بالآتي: أولا فأفرشوه من النار والعياذ بالله، وافتحوا له بابا إلى النار والعياذ بالله، فيأتيه من سمومها، نعم، ومن عذابها ومن أذاها، ما الله به عليم. ثم ماذا؟ ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، يا ربي سلم سلم. ثم يظلم هذا القبر كما صح ومر بنا في إثبات عذاب القبر أن القبور تظلم على أهلها وهي مظلمة على أهلها، وخصوصا من أهل الكفر والفجور والعصيان. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الصورة قبيح الثياب نتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، ولكنك غفلت وأهملت ولم تأخذ بأسباب النجاة ولا الحيفة والحضر، وكأنك غير مصدق والعياذ بالله، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول الكافر والفاجر: وأنت بشرك الله بالشر، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا سريعا في معصية الله، بطيئا عن طاعة الله عز وجل. نعم، انظر إلى هذا المشهد، الملك يشهد، العمل يشهد له ويبين أنه كان بطيئا في طاعة الله، ثقيلا متكاسلا يشعر بالوخم والكسل والقعود، يسو في وجل في غفلة، سقط في بحور الشهوات والأهواء، وفي المقابل كان سريعا في معصية الله، يلبي الشهوات والأهواء، يجري مسرعا لا يضيع تلك الفرص الخبيثة. لذا كان هذا العقاب الأليم. نعم، ما الذي يجري بعدها؟ اسمع: فيقيض له أعمى أصم أبكم، معه الزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا، فيضربه بها ضربة حتى يصير ترابا، ثم يرجع فيعود كما كان يعني سليما، فيضربه الثانية فيصيح صيحة مدوية يسمعها كل شيء إلا الثقلين أي الإنس والجن. ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد من فرش النار والعياذ بالله. نعم، ومن أشد العذاب في القبر أن يرى الكافر والفاجر مقعده من الجنة، يقال له: هذا مقعدك من الجنة لو أطعت الله، انظر إلى الندم، انظر إلى البكاء، انظر إلى الحزن. حدث ولا حرج عن هذا المشهد العجيب. هكذا يوبخ ويؤنب وبشدة في تلك اللحظات الحرجة والعصيبة. وفي رواية أخرى حينما يمتحن فيقول لا أدري لا أدري، يقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب من ذبة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، أي الإنس والجن. نعم، من صور العذاب في القبر كما بين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث الرؤيا في صحيح البخاري، حديث سمرة الذي أخذ فيه صلى الله عليه وسلم إلى الأرض المقدسة فرأى رؤيا عظيمة طويلة، والحديث في البخاري كما قلنا. ومن جملة المشاهد التي وصفها لنا كي نستعظ ونعتبر صلوات ربي وسلامه عليه أنه رأى فيما رأى من المعذبين في قبورهم رجلا ملقى على قفاه وعلى رأسه رجل بفهر، أي بصخرة عظيمة بحجر كبير يلقيها على رأسه فتدجج كما نقول، تكسر تدمر، فيتدهده الحجر بعيدا عنها، فيذهب هذا الرجل ليأتي بالحجر فما يعود حتى تعود الرأس كما كانت سليمة، فيلقي عليها الحجر مرة أخرى فكذا تكسر تدجج تدمر ويتدهده الحجر، فيذهب إليه فيأتي به فما يعود إليه حتى يعود سليما، وهكذا إلى قيام الساعة. فسأل عنه عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قالوا هذا رجل علمه الله تبارك وتعالى القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، هذا عذابه في قبره إلى قيام الساعة. ومما شاهد صلى الله عليه وسلم أيضا أن رجلا يسبح في نهر من الدم والصديد والقيح والعياذ بالله، تخيل المشهد، يسبح في نهر من الدم والصديد والقيح ويحاول أن يأتي إلى الشط من منتصف النهر، فإذا برجل يقف على الشاطئ وفي يده حجر، كلما اقترب من الشاطئ ألقمه هذا الحجر في فيه فيعود إلى منتصف النهر مرة أخرى ويحاول، فكلما جاء ألقم حجر في فيه عاد إلى منتصف النهر. من هذا؟ من هذا الذي يعذب بهذه الصورة إلى قيام الساعة؟ من هذا؟ آكل الربا، آكل الربا، آكل الربا والعياذ بالله. صور كثيرة مر بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والأدلة أثبتت من الصور الكثير والكثير، لكن هذا لإثبات بعض الصور تحريكا للأحاسيس والمشاعر واستشعارا للأمر. نفهم من الحديثين هذين الأخيرين أن العذاب في القبر وكذا النعيم مستمر إلى قيام الساعة، يعني هذا العذاب أو ذاك النعيم لا لفترة محدودة ثم يسكن في قبره وتنتهي القضية، لا، الأمر مستمر إلى قيام الساعة، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالعشي بالغداة والعشي، في أول النهار وفي آخر النهار يعرض عليه مقعده، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه الله يوم القيامة على هذه الحالة. وفي رواية أخرى لا يزال يعذب في قبره حتى يبعثه المولى تبارك وتعالى من مضجعه هذا، أي من مرقده هذا. فالعذاب مستمر في الحياة البرزخية إلى قيام الساعة. تبدو المسألة الثانية، أين الروح؟ هل العذاب على البدن أم على الروح أم عليهما معا؟ مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد تكلم فيها للسنة والجماعة، وبينوها. أولا أين تذهب الروح بعد الامتحان بعد الاختبار الذي تكلمنا فيه؟ اختلف الصحابة والسلف في محلها بعد الامتحان إلى عدة أقوال نذكرها ثم نرجح بإذن الله تبارك وتعالى. فعن ابن مسعود وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أرواح المؤمنين على الجملة سواء الشهداء وغير الشهداء عند الله في الجنة، وفي المقابل الكفار والفجار في النار والعياذ بالله. وعن كعب رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة أن أرواح المؤمنين على الجملة في أعلى عليين، وأن أرواح الكفار والفجار في أسفل سافلين في الأرض السفلى والعياذ بالله. وعن سلمان رضي الله عنه أن أرواح المؤمنين مصرحة تصرح حيث شاءت، هي مطلقة في الحياة البرزخية، قد تكون في بعض الأثار على أفنية القبور، وقد تكون في الجنة، وقد تكون بين بين. وعن الإمام مالك أن الروح مطلقة، روح المؤمن مطلقة مصرحة تصير حيث شاءت. وعن الإمام أحمد أن أرواح المؤمنين في الجنة قولا واحدا، وأرواح الكفار والفجار في النار قولا واحدا. وعن غيره من أهل العلم أيضا أن أرواح المؤمنين كما فسر ورجح ابن القيم عليه رحمة الله أن أرواح المؤمنين تختلف، والأرواح على الجملة تختلف. قال أرواح الأنبياء والمرسلين في أعلى عليين بلا خلاف ولا نقاش، والأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. ومن الأرواح ما يكون في البدن في القبر يعني، ومنها ما يكون على أفنية القبور، ومنها ما يكون في الجنة، ومنها ما يكون في الأرض السفلى، ومنها ما هو محبوس معذب، ومنها ما هو منعم على حسب حاله. إذن كيف يكون العذاب أو النعيم، على البدن وحده أم على الروح وحدها أم عليهما معا؟ أهل العلم يقولون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: افهم واعقل هذا المعنى جيدا، إن العلاقة بين الروح والبدن وطيدة، وإن العبد المؤمن وكذا الكافر والفاجر، إن كان المؤمن منعما يشعر بالنعيم روحا وبدنا منفصلين ومتصلين، سواء كانت في البدن في القبر أو كانت في الجنة، هي تشعر بما قدر لها والبدن يشعر بما قدر له، ويوجد بينهما اتصال دائم عظيم. وكذا المعذبة إن كانت في القبر معه فكذلك هي تشعر بالعذاب مع البدن، وإن كانت في النار في أسفل سافلين فهي أيضا تشعر بالعذاب مع شعور البدن في ذات اللحظة. إن الله على كل شيء قدير، دعانك مقاييس الدنيا، دعانك حسابات البشر، هذا كله في مقدوره سبحانه وتعالى. لكن نثبت أن النعيم على الروح والبدن، وأن العذاب على الروح والبدن كذلكم، هذا لابد أن يكون حاضرا في أذهاننا. فاستشعر أخي الحبيب هذا المعنى العظيم، وانظر إليه بعين الاعتبار، وقف مع نفسك وتفكر: من أي الفريقين أنت؟ من المنعمين المكرمين وإلى قيام الساعة، أم من المعذبين والمهانين إلى قيام الساعة؟ اختر لنفسك، وتأمل في منهجك، وتدبر في سنة نبيك كيف النجاة، وما السبيل للنجاة من عذاب القبر، وهل ينجو من المسلمين غير الأنبياء والمرسلين من عذاب القبر أحد؟ كل هذا نحتاج أن نتعرف عليه وننظر إليه بعين الاعتبار، تحريكا لأحاسيسنا ومشاعرنا، وتشويقا لأنفسنا، لنأخذ بأسباب الحيطة والحذر. سنشير إلى هذا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، لابد أن نتعلم ونعلم غيرنا الأسباب التي تنجينا من عذاب القدر، والتي تجعلنا من المنعمين فيه في الحياة البرزخية، من باب الخوف على أنفسنا وعلى أسرنا ومجتمعاتنا وعلى جميع إخواننا من المسلمين، ومن باب إقامة الحجة على البشرية أجمع، نصحا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن أعظم الأعمال التي تنجي المؤمن من عذاب القدر كما في الحديث الذي مر بنا حينما بشر العمل الصالح صاحبه، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فكن من المسارعين في طاعة الله عز وجل في أداء الواجبات والحقوق في أمثل صورها، لأن هذا من أعظم أسباب النجاة. فالمصارعة إلى الخير من صفات المؤمنين، من صفات الموحدين الذين يوقنون بهذا الكلام الذي ذكرنا والذي لا زلنا نتحدث عنه بإذن الله تبارك وتعالى. فإن كنت من المصدقين فسارع، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وعجلت إليك ربي لترضى، بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. منهج حياة أن تكون من المسارعين، أن تكون من المبادرين، أن تكون من الذين يحرصون على تحصيل العمل الصالح بفرضه وبنفله ليكون لهم نجاة. ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله حديثا وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن أبي حاتم، يذكر فيه كيف أن الأعمال الصالحة من أسباب النجاة من عذاب القبر. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث عن المؤمن أو عن العبد عموما، ثم يميز المؤمن كما ستسمع في الحديث، أنهم إذا انصرفوا عنه، أي الذين كانوا يشيعونه وقاموا بدفنه، فيسمع قرع نعالهم. فإن كان من المؤمنين بعد أن ينصرف أولئك الناس، فإن كان من المؤمنين كانت الصلاة عند رأسه، الصلاة تقف كحرس عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الصدقة الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، حراسة عظيمة لا نظير لها. فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل، ما قبل مدخل، لا تستطيع المرور منها هنا، سد هذا الباب، ممنوع الدخول من هذا المكان. فيؤتى عن يمينه فيقف الصيام بفرضه وبنفله، فيقول ما قبل مدخل، ما قبل مدخل. فيؤتى عن يساره فتقوم الزكاة والصدقة، ما قبل مدخل، ما قبل مدخل. فيؤتى من عند رجليه فيقوم فعل الخيرات من الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس، فيقول ما قبل مدخل، ما قبل مدخل. انتهت القضية، حراسة مدججة. انظر إلى هذا المعنى، هل اتخذت لنفسك رصيدا؟ هل فهمت هذه القضية واستوعبتها تماما؟ هل ادخرت من الصلاة بفرضها وبنفلها وبتطوعها لتكون لك حراسة عند رأسك؟ هل لك رصيد من الصيام نهيك عن الفريضة من النوافل كالاثنين والخميس والأيام القمرية وغير ذلك إن كان لك طاقة؟ هل عندك مال فزكيته؟ أم كنت من المتصدقين والمنفقين زيادة عن المفروض عليك؟ هل عندك رصيد من أعمال الخير، من الصدق ومن الصلة ومن الإحسان للناس ومن سائر أعمال البر والخير والصلاح. هل ادخرت لنفسك؟ هل فهمت هذه القضية؟ هذا من أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر. كذلك مما ينجو به المؤمن من عذاب القبر أن يتوجه إلى الله، ها هنا في الدنيا أن يتضرع إلى الله، أن يتذلل بين يدي الله، أن يستعيذ ويستغيث ويستعين بالله. لقد كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه سن لأمته كما في أذكار الصباح والمساء وكما في الأذكار قبيل التسليم في كل صلاة أن تستعيذ من عذاب القبر، وكان يقول بصوت مرتفع في وسط أصحابه: استعيذوا بالله من عذاب القبر، فكان يقول: نعوذ بالله من عذاب القبر. هل أنت ممن يستشعرون هذا المعنى في الدنيا فيخافون فيكثرون من الاستعادة من عذاب القبر؟ استشعر هذا المعنى واستحضره وتصحبه معك في كل أحوالك، فهذا من أعظم أسباب النجاة بالله تبارك وتعالى. لعلكم تذكرون لما أثبتنا أن في القبر عذابا كما في حديث عائشة قالت: دخلت علي عجوزين من عجز يهود فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فانصرفتا فدخل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت: دخلت علي عجوزين من عجز يهود وزعمتا، كلمة زعمتا أنها تكذب عيشة هذا الكلام، زعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قال صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه حتى البهائم. تقول عائشة رضي الله عنها: فما رأيته بعد قط في صلاة إلا يتعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر. هذا رسول الله المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي بلا خلاف بين أهل العلم أن الأنبياء والمرسلين عصموا من هذا بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى، فكيف به يستعيذ وهو الذي لم يراه وقد عصم منه؟ وأنا وأنت نعلم من أنفسنا ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا نستعيذ من هذا. فاستعيذوا إخواني بالله من عذاب القبر. كذلكم قد يوقى بعض المسلمين من عذاب القبر ببعض الأعمال، ببعض الأعمال العظيمة تكون سببا لنجاتك من عذاب القبر بالكلية. من أولها الشهادة في سبيل الله، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين، كما صح في الحديث: وللشهيد عند ربه ست خصال، الشاهد منها ويجار من عذاب القبر، يجار لا يعذب في قبره بفضل الله وبرحمته. كذلكم من هذه الأعمال من مات مرابطا في سبيل الله. اسمع وتأمل في هذا الحديث: ما من مسلم يموت مرابطا في سبيل الله، اسمع إلى هذا المعنى، ما من مسلم يموت في بداية الحديث إلا ختم على عمله، يعني أغلق العمل على ما كان، إلا من مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله يوم القيامة ويجار من عذاب القبر. من مات في سبيل الله يحرص ثغرا من ثغور المسلمين، يعمل على باب من الأعمال المهمة لمصلحة المسلمين، فهذا مرابط في سبيل الله، هذا يجار من عذاب القبر. وكذلكم أيضا المبطون الذي يموت بداء البطن بأي مرض من مرض البطون. اسمع إلى الحديث حسنه الألباني: من قتله بطنه أجير من عذاب القبر. تغضبون أحيانا وتحزنون أحيانا، هذا مريض عنده الكبد، عنده السرطان، عنده كذا عنده كذا، لعلها رحمة من الله عز وجل، اختياره فضل ونعمة، نحن نتمنى العافية وندعو بالشفاء، لكن إذا كان لعل هذا من أسباب الرحمة، من قتله بطنه أجير من عذاب القبر، فهذا من رحمة الله ومن فضله بمن ابتلي بمرض في بطنه. كذلكم من مات يوم الجمعة لا يعذب في قبره، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما حسنه الألباني: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا أجير من فتنة القبر، أي من عذاب القبر. هذا فضل عظيم من الله عز وجل ورحمة كبيرة من الله تبارك وتعالى، فبشرى عظيمة لمن مات في يوم الجمعة، شريطة أن يكون على التوحيد وعلى الإيمان الصحيح، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى بهم، فلا نحزن ولا نقلق على أمثال هؤلاء، ولكن ينبغي أن نخاف على أنفسنا وأن ننظر فيها نظرة فاحصة، أين هي من هذه المعاني؟ أين أنت أخي الحبيب من هذا المعنى الذي ذكرنا؟ احرص على أن تستعد وأن تتأهب وأن تتأهل لهذا الفضل العظيم، أن تكون منعما في قبرك. احرص أن تبتعد عن أسباب عذاب القبر وهي كثيرة جدا، ولقد عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لأمته، كالكفر والشرك والنفاق والذنوب والمعاصي، الصغائر منها والكبائر قد تؤدي إلى عذاب القبر والعياذ بالله، كالغيبة، كالنميمة، عدم الاستبراء من البول، كما في الحديث الصحيح المشهور والذي مر بنا أنه مر على قبرين لرجلين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والثاني كان لا يستبرئ من بوله، لا يتطهر من بوله جيدا، فيعذبان. تخيل بهذا العمل الذي قد يستهين به البعض، فانظر إلى هذا الكم الكبير من الذنوب والمعاصي الذي يقع جهارا نهارا وبكل جرة وبقلة حياء من المسلمين في أرض الواقع. هذا يعرض الجميع لهذا العذاب الذي ثبت عندنا كما صورنا بالدليل السمعي وكما وضحنا من خلال تصوره من خلال الدليل السمعي. إذن وجب علينا أن نتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وبيان هذا للناس والتحذير منه. كذلكم قالوا: إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه. قد تقول: كيف؟ البكاء هذا رحمة، وما من أهل ميت إلا ويبكون، ولقد بكى صلى الله عليه وسلم. الأمر فيه تفصيل: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قالوا: إن كان يعلم أن هذا من صفتهم البكاء الخارج عن الحد الذي فيه العويل والصراخ والاعتراض والتسخط، ولم ينصح في حياته ولم يحذر قبل موته وكان يعجبه هذا منهم، هو يعذب بهذا. لكن إذا قام الحج عليهم وقال: لا تبكونني البكاء الجاهلي وتفعلون ما لا يصح في دين الله من لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية والعويل والصراخ وما شبه ذلك، لكن الدموع من يتملك فيها؟ من يتحكم فيها؟ إنها رحمة من الله عز وجل من غير مخالفة للشرع. قالوا: إن نصح وذكر وقام الحجة فلا حرج عليه، فلا حرج عليه ولا يعذب بهذا. وقيل المعنى أنه يعذب ببكاء أهله عليه إن كانوا قد بكوا بمخالفة وهو لم ينصح لهم في الدنيا، أهمل هذا الأمر، فهو يعذب في نفسه حزنا أنه لم يذكر ولم ينصح ولم يقل لهم: لا تبكونني بهذه الطريقة البشعة أو بهذه الطريقة المخالفة. لكن الدموع إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولكننا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهكذا يكون المسلم مع المصائب إذا ما وقعت له. على الجملة إخواني، خذوا بالأسباب واجتهدوا في تحصيل الخير والمعروف والبر والإحسان، واجتهدوا في ترويض أنفسكم من خلال تذكيرها بهذه المعاني التي قلنا، حتى تستقيم وحتى تنضبط وحتى تلتزم وحتى تجتهد في الأخذ بالأسباب لنيل نعيم القبر وللفوز والنجاة من عذابه والعياذ بالله. إخواني، استشعروا هذه المعاني واعملوا بها وقوموا بنشرها، فكما قلنا الغرض من هذه السلسلة أننا نحتاج لتربية أنفسنا وتأهيلها وإعدادها وترويضها وتخويفها وردعها وضبطها. فهيا تحركوا بهذه المعاني التي سمعتم في بيوتاتكم، في مواصلاتكم، في أسواقكم، في مناسباتكم، في كل مكان بين هذه المعاني للناس من باب التربية والإعداد والتوجيه. ندعو الله عز وجل في عليائه أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا،